المعدون والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه من شرح لسورة الأحزاب. وتوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند آية رقم 28 في قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. طبعا هنا السورة احنا بدأناها المرة اللي فاتت وقلنا ان سورة الأحزاب بتتناول عدة مواضيع، منها البيت النبوي الشريف اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، ومنها غزوة الأحزاب وما كان فيها من أحداث اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، ومنها الكلام عن المنافقين في آخر السورة، لأنه طبعا من الطبيعي والبديهي ان المنافقين لما ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم او يحبوا ان هم ينالوا منه، هينالوا منه من انهي جانب؟ في الاثنين، في الغزوات وفي الحروب وايضا في بيت النبوة لنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في سورة الاحزاب ذكرت احكام من احكام الطلاق، وده برضو تستغربين وشمعنا يعني، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالين ايه؟ ومتعكن وأسرحكن. الصراحة اللي هو الايه؟ الطلاق. فمش غريب ان تيجي في الآية كلام عن ايه؟ عن احكام الطلاق. طيب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحة جميلة. طبعا إن شاء الله بداية من يوم السبت دورة شرح بقية هنستكمل كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، أسأل الله أن يجعلها دورة المباركة، هناخد الكلام ده بالتفصيل فيه اللي هو عايش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بيقول عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن، فدخل علي فقال، سيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال لها سأذكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك. يعني أنا هقولك على حاجة وما تجاوبيش فيها ولا تعمليها إلا لما تستشيري مين؟ أبويك، يعني أبوك وأمك، حتى تستشيري أباك. فقلت وما هو يا رسول الله؟ قال إني أمرت أن أخيركن، ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أنا إيه؟ أخيركم. هم كانوا أصلا عملوا إيه؟ هم كانوا اشتكوا من قلة النفقة، من قلة النفقة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمكث الشهر بعد الشهر بعد الشهر، الهلال بعد تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما كانش في أكل بالطبخ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأسودين الماء والتمر والماء والملح سبحانه الله. فهنا طبعا لما هم طلبوا زيادة النفقة، بس يعني حاجة مش فظيعة يعني ولا حاجة، وزيادة النفقة في عيشة زي اللي احنا بنتكلم عنها دي، ولما هتشوفوا في الشمائل المحمدية كيف كانت عايش، كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم، هتستغربي جدا جدا جدا جدا يعني. فهنا لما هم طلبوا منه كده، فالله سبحانه وتعالى أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك لو أنتوا عايزين الدنيا تعالوا أنا إيه؟ هطلقكم وهسرحكم صراحة جميلة، ولو عايزين الله ورسوله والدار الأخيرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين، قالت فقلت وما الذي تقول لي لا وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري أباك فإني أختار الله ورسوله. فسر ذلك صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني انبسط صلى الله عليه وسلم بذلك، وعرض على نسائه فتتابعن كلهن فاختارن الله ورسوله. يبقى هو عرض الأمر على السيدة عائشة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كما قالت السيدة عائشة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فناسب أن يختبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء، بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس رضي الله عنه وهو النشوز وسوء الخلق. تاني رجع كده لسورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة. الفاحشة المبينة دي مش شرط تبقى زنا، عشان تبقى فاهمة يعني. العلماء قالك إن الفاحشة المبينة دي سوء الخلق، بذاءة اللسان. واحدة بتشتم أمي بالنسبة للرجل يعني، واحدة بتشتم أهلي، دي تبقى إيه؟ فاحشة مبينة. تخيلوا؟ يعني الفاحشة المبينة مش بس زنا وكذا، لا لا لا مش كده خالص، ولكن سوء الخلق والفحش في القول فاحشة مبينة. فانتبه يرعاكم الله. طيب، فابن عباس قال ان الفاحشة المبينة في حق نساء المؤمنين اللي هو ايه؟ في حق امهات المؤمنين اللي هو ايه؟ النشوز وسوء الخلق. طيب، فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب ان يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. يعني بما انهم هم مكانتهم رفيعه جدا جدا، يبقى وجب او ناسب ذلك ان لما ياتوا بذنب، لو اتوا بذنب زي كده يحصل ايه؟ يبقى ايه الحل يعني؟ يبقى العقاب ايه؟ يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن يقنط منكن لله ورسوله، واي يطع الله ورسوله ويستجب، نؤتها اجرها مرتين، اي في الجنه، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق. اللهم احشرنا معهم في الوسيلة. يبقى نساء أو أمهات المؤمنين فين درجتهم في الجنة؟ قالك في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. عشان كده بتقولك أنا أتمنى أحشر مع نساء أمهات المؤمنين، يعني دول في أعلى درجة في الجنة، نسأل الله جميعا أن يحشرنا بهم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. هذه آداب أمر الله سبحانه وتعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبعا لهن في ذلك. فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحدا من النساء ولا يلحقهن في القضية في الفضيلة والمنزلة. فلا تخضعن بالقول، أي ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. يعني المفروض إن الواحدة تبقى خشنة في كلامها طالما ما بتكلمش محارمها. ما بقاش بقى مع سواق التاكسي يا أخويا دول عملوا وسووا ورحنا وجينا وقالوا وقلنا، ونقعد نحكي مع بتاع الخضار ما عودش حكي، مع الدكتور ما عودش حكي، في حدود. في الشغل ما عودش حكي، ما بقاش في الشغل قاعدة وفلان تيجي بتبيع جلاليب ومش عارف ايه وماسكة العباية ها وقايمة لابساها قدام زميلي في الشغل يقول لي تصدقي يا مدام هتاكل منك حتة. لا يا راجل، هي خليت فيها مدام وهي ايه؟ منشكحة. هي منشكحة ومبسوطة واقفة. فينك يا ابو العيال؟ ما تقوليش كلمتين كده، مصيبة. ده مجرد الكلام والخضوع بيه، ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. ان انا اتكلم مع حد زي ما بتكلم مع زوجي، لا، اخو زوجي، ابن اخوه، الحم الموت، اتكلم مش بخضوع. ولو اتكلمت اتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني انا لو اتكلمت وخضعت بالقول ايه اللي هيحصل؟ انا ممكن ابقى طويله وعريضه كده واقعد اقول ايه، وحد هيبص لي. لان كتير جدا النساء بيقعوا في هذا. لما اقول لها مثلا اتقي الله، مثلا لما تقفي مثلا تتكلمي بتضحكي كده ليه، بتهزري كده يا اختي، ده انا معايا 7 عيال ومش عارف ايه، والعيال اتجوزوا، انا لسه حد هيبص لي. فيطمع الذي في قلبه مرض. والمتغطيه احرى من اللي مش متغطيه. يعني اللي متغطيه كلها ليه؟ لانه مش شايف اللي تحت النقاب ده ايه، فهو بيقعد يتخيل، والشيطان يرمي له في نفسه والقلب يهوى ويتمنى. فانتبهنا إماء الله، الله يعزك يا رب، اللهم استرنا. وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تم... إيه بقى شرطه؟ هنشوف دلوقتي إيه شرط الخروج للمسجد ده اللي احنا هنقوله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهم تافلات. يعني ايه تفيلات؟ يعني محدش يبص لهم، يعني كده تبص لهم، تبص لها كده يعني ايه تعفي فيهم. مش هروح المسجد في التراويح في رمضان في اقر في اكتر وقت الواحد بيقول يا رب اعفو عني، متبرفانه ومكياجه وحاطه مش عارفه ايه، والام تاخد بنتها تقول لها يلا علشان يمكن حد يشوفك يا بنتي ويطلع لك باي حاجه كده، سلكي امورك الله يكرمك، وتبقى جايه على سنك وببرفانات. ده احنا بنقول تفيلات برضو، ارجع تاني واقول مش تفيلات بمعنى ان انا اروح الناس تقرف مني ما ترضاش تقف جنبي من الريحه اعزكم الله، لا تفيلات يعني لبسك نظيف ريحتك طيبه ملكيش ريحه بمعنى اصح ملكيش ريحه عرق، وفي نفس الوقت ما حدش يبص ويقعد يتغزل فيك. تفيلات ما ينفعش اجي اصلي التراويح ولا اجي اصلي في المسجد وانا لابسه السكيني بنطلون الضيق المحزق، ما ينفعش، هذا شرط الذهاب الى المسجد. طيب، وقد وعن انس رضي الله عنه قال جاءت النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، يعني الرجاله خدوا كل حاجه، خدوا الفضل في الجهاد وخدوا الفضل في الايه في في سبيل انهم بينفقوا في سبيل الله وكل حاجه، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، احنا ما لناش حاجه نعملها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعدت من كن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. طب هو مين دلوقتي بيقعد في بيته؟ يبقى الواحد يتقي الله بقى، هنزل المسجد أتقي الله، ما عودش بقى ليل ونهار وفي الأسواق رايحة ليل ونهار وجاية ليل ونهار وعاملة أتقي الله في مجيئي ويعني ذهابي وإيابي، أتقي الله سبحانه وتعالى. ما بالك بقى اللي عليها عدة، ما بالك بقى المتوفى عنها زوجها، فهو أغلظ. وفي حدود، في حدود، في في بركة تأتيكي من إقامة الحدود. أنا واحدة زوجها توفى عنها، تقعدي في بيتك 4 أشهر و10، ما فيهاش كلام. طب مجلس العلم في المسجد ده ضرورة؟ لا مش ضرورة، مين اللي قال إن هو ضرورة؟ أنت لو ما حضرتيش مجلس العلم في المسجد هتموتي؟ ما تسمعي الواتس، ما تسمعي التليجرام، الدنيا بقت سهلة دلوقتي ما بقتش قضية يعني. تمام؟ يبقى دي اختبارات للتقوى يا أخوات، إن الله بما تعملون خبير. في آخر الآية. طيب، وكانت المرأة تخرج تمشي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شوفوا بقى الحديث ده خطير جدا. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. يبقى ليه بقى المرأة يعني إيه عورة استشرفها الشيطان؟ يعني لما بتخرج بيحليها في عيون الايه الرجال الاجانب. لذلك في واحده تقول لي كده انا بمشي منتقبه وبتعاكس، على فكره مش غريب، لان هو سبحان الله الشيطان بيزين. شوفوا اللي ماشيه دي مش عارفه ايه، شوفوا يا سلام بقى لو منتقبه مثلا وماشيه بعبايه بتلمع. الله يكرمكم اخوات، الله يا رب يسترني ويستركم، بلاش العبايات اللميعة يا اخوات، العبايات اللي هي اللي بترعش كده، والله العظيم بترعش كده، بتبقى اسود بيرعش كده، بيرعش قلب، بترعش قلبي معاها. انا ببقى ماشيه عاجبني المنظر، انا هكذب عليكم؟ والله العظيم بيبقى عاجبني المنظر، بحب اتفرج على العبايه اللميعه دي، اللي تحت بقى العبايه اللميعه شكله ايه؟ مشكله يا اخوات، مشكله يعني تفيلات، البسي اسود يعني بيسموه مط، مطفي، بلاش اللي بيلمع ده، بلاش البروبرو ده، بل ايه ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ استشرفها الشيطان، ما بالك بقى اصلا كده وانت اصلا ماشيه ما فيش اي حاجه ممكن جدا يزينك في عيون غيرك. تخيلي بقى لو انت خارجه اصلا وعليك الحسن والبهاء، المشكله يعني خصوصا بقى الكلام للمحصنات المتزوجات، يعني خلاص بقى اخوات انت ليكي زوجك، اعملي معاه اللي انت عايزاه، البسي واعملي وتبرجي تبرج الجاهليه الاولى في بيتك، نسال الله ان يسترنا. تبرج الجاهلية الأولى قال لك كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. تبرج الجاهلية الأولى بقى كمان للأسف الشديد بيحصل دلوقتي، إيه هو؟ قال لك أنها تلقي الخمار على رأسها. محجبة دي ولا مش محجبة؟ يا متعلمين يا بتوع مدارس، محجبة الست أهي، تلقي الخمار إيه؟ على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها. اللي هم دلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ بيلبسوا البندانه ويحطوا الطرحه شفافه خالص ومن غير دبوس وترمي واحدة يمين وواحدة شمال، ها؟ والاسم ايه؟ حجاب. بس بقى رقبتها باينة والحلق باين والصدر باين وحاجة جميلة جدا. ويا سلام بقى كمان لو شعرتين نازلين كده، ده تبرج. ايه بقى؟ ده تبرج الجاهلية الأولى، وربنا سبحانه وتعالى نهى عنه نهي صريح، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كل ده كله لينا أخوات، ننزله على أنفسنا وعلى بناتنا وعلى بيوتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم جميعا. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت. هنا احنا بنتكلم عن الآية اللي هي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي يوما إذ قالت إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسدة، يعني واقفين على الباب. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومي فتنحي عن أهل بيتي. يعني قومي إيه؟ ادخلي يعني، امشي يعني عشان اهل بيتي جم. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل على علي وفاطمه ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم وهما صبيان صغيران، فاخذ الصبيين صلى الله عليه وسلم فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق عليا حضن يعني باحدى يديه وفاطمه رضي الله عنها باليد الاخرى، وقبل فاطمه وقبل عليا واغدق عليهم خميصه سوداء زي عبايه كده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اليك لا الى النار انا واهل بيتي. تمام كده؟ مين؟ سيدنا علي. قلتلهم طبعا الشيعه بياخدوا الحديث ده يقول لك هم دول بس اهل البيت. طب كمل الحديث. فالسيده ام سلمه قالت ايه؟ وانا يا رسول الله. طب وانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانت. خلاص دي اللي بيقدح طبعا في امهات المؤمنين وبيقولوا ان هم مش من اهل البيت. هذا هو. وقال الإمام إيه؟ طيب بعد كده بقى تأتي الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. قال الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. شمعنا إحنا ما بنذكرش في القرآن زي ما إيه؟ زي ما الرجال بيذكروا. قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت هي بقى إيه؟ يعني هو ما ردش عليها. وبعد كده بقى إيه؟ سمعته هو بيتكلم على المنبر. هي السيدة طبعا أنتم متخيلين أخير المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر وفي ستاير بس هي اللي تفصل ما بين حجرات زوجاته عن إيه؟ عن المنبر بالضبط، عن المسجد. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد اللي هو مسقف يعني السقف كده، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، وكأنه رد على سؤال السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والذاكرين منهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. كل إن الرجل بس كده يقوم مراته علشان تصلي خلاص القيام ليل، فهيقوم يصلوا مع بعض ركعتين بس، هيكتبوا عند الله من الإيه؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من أمن يعني سواء صلوا جماعة أو فرادة يعني، بس هو أيقظها فله أجرها. لازم تبقى والله يعني لو أنت صاحية حضرتك وزوجك حضك على قيام الليل خلاص يعني إن شاء الله. من أغرب أو مش من أغرب يعني من أشد ما سمعته من الشيخ مصطفى العدوي، لما رجل بيسأله بيقول له: زوجتي أمرتها مرارا وتكرارا وتكرارا بالصلاة ولا تصلي، قال: غير عتبتك. على فكرة الرجل اللي مش بيصلي، لما النساء سألوا الشيخ ابن عثيمين على الرجل اللي مش بيصلي أعمل إيه معاه لو زوجي مش بيصلي، الشيخ ابن عثيمين يعني ده رأي من الآراء قال لك تطلق، أصل تارك الصلاة أخوات ما بين كافر وفاسق. وهناك من العلماء من قال انه لا يصلى عليه صلاه الجنازه اصلا، يعني تخيلي لدرجة احنا بنقول دي آراء، احنا بنقول دي آراء، ولكن ندعو للجميع بالهداية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي رجال ونساء المؤمنين. ممكن يتهدي ويبقى، ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ندعو لهم بالهداية. وقال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال: فأي القائمين أكثر أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله عز وجل ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا هنا الذكر يا أخي، إن يعني أنا صائمة وأنت صائمة، مين اللي درجته أعلى؟ أكثرهم للناس ذكر، لله ذكرا. أنا رايح المسجد وأنت رايح المسجد، مين اللي أجره أعلى؟ أكثرهم لله ذكرا. فإحنا بنتشغل طبعا والحياة و ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بذكره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا طبعا الآية دي نزلت في إيه؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فدخل على زينب بنت جحش. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رايح يخطب لمين؟ لزيد. زيد ده كان إيه؟ كان ربيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان متبنيه قصدي، كان متبنيه، كان يسمى زيد بن محمد، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة إيه؟ إبطال التبني، تمام؟ طيب فراح يخطب زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها، فقالت: لست بناكحته. لا مش هتجوزه، دي بتقول لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. لا يعني هتتجوزيه. قالت: يا رسول الله، أؤمر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لا هتتجوزيه، فهي بتقول له طب يعني أنا ليا رأي. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طالما ربنا قضى وحكم مالكيش أنت الأمر، مالكيش انت اللي مش بمزاجك، دي شرائع، تمام كده؟ فخلاص يبقى فذعنت وأطاعت وقالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا. يعني انت رضيته لي منكحا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. وتزوجت من زيد بن حارثة. طيب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هو ده؟ زيد بن حارثة. خلاص، وطبعا زي ما احنا قلنا الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه باللفظ كده في القرآن زيد. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وبرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا أنعم عليه بإيه؟ بالإسلام، وإيه كمان؟ وبرفقة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغري، وأنعمت عليه بالعتق من الرق. يبقى الله سبحانه وتعالى أنعم على زيد بإيه؟ بالإسلام وبرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بإيه؟ بالعتق من الرق. وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب بن الحب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. يبقى كان كل ما يبعته سرية يبقى هو إيه؟ يبقى هو القائد بتاعه. وعن فاطمة قال صلى الله عليه وسلم: فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. هو ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه كذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر. يعني كان مهر ما شاء الله كبير، وملحفة وخمار. فمكثت عنده قريبا من سنة، قعدت مع أين؟ سنة أو فوقها. ثم وقع بينهما يعني خلاف، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد رايح يشتكي له، بيقول له زينب بتعاملني مثلا بتكبر شويه مش عارف ايه بتاع، لان هي كانت بنت الاصول جدا، يعني هي كانت قرشيه وهو كان اصلا في الاول ايه كان عبد، فهي كانت تأنف ان هي، فالعلاقه ما بينهم ما كانتش سويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عندما جاءه زيد وقال له ان ما بيني وبينها كذا، كان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد أمره أو قد أخبره أنها ستكون من أزواجه. خلي بالك عشان تفهميها، عشان الناس اللي هما بيقطعوا في الإسلام يقولوا لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا سبحانه وتعالى قال له وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هو كان إيه، كان حبيبها، كان حبيبها بس مش قادر يقول. هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هي كانت بنت عمته، يعني شايفها من زمان، يعني كانت قدامه، ولو أراد أن يتزوجها لتزوجها صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أخبره أنها ستكون من أزواجه، فهذا ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس أن يقولوا قد تزوج زوجة ابنه بالتبني، والله حق أن تخشى. فكان هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو لم يفصح عن الأمر الرباني بس، لكن مش إن هو كان في نفسه شيء من ناحيتها، كلا وحاشا، وكذب الخراصون وكذب المنافقون في هذا القول. لازم تفهمي عقيدتك صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان بهذا الزواج حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أن لا يكون فيه حرج على المؤمنين في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني مثلا ابني بالتبني، طب التبني كان حرام وأبطل، طب هو كان متجوز واحدة وطلقها، ليس عليك شيء ان انت تتجوزها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. اشمعنى كلمة اصلابكم؟ لان التبني كان مشهور ومنتشر جدا، فربنا سبحانه وتعالى اكد ان هو ايه بقى، مين اللي حرام عليك؟ اللي هي مرات ابنك اللي ايه، اللي من صلبك، لكن اللي من التبني لا يجوز لك ان انت ايه تتجوزها. يبقى دي الحكمة من جواز زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه الآية في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فقال لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بأنا قلت لك إن أنت هتتجوزها، وبالرغم من كده تخفي في نفسك ما الله مبدي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر هو الحاجة، يعني إيه خلاص، يعني هو قضى، يعني أتاها خلاص وعاشرها وما إلى آخره، وقضى منها وطرا يعني إيه خلاص فارقها، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل. يبقى مين اللي جوزها له؟ الله سبحانه. لذلك هي كانت تتفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهم أنتم زوجكم أهلوكم وأنا زوجني الله للنبي صلى الله عليه وسلم بدون عقد ولا مهر ولا شهود. الله. طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر إلهي، هو إيه؟ مش الله خير الشهيد، والله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد ورقيب. طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون عقد وبدون شهود وبدون ولي. طيب، أنه أوحى إليه، أوحي إليه أنه يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. شرحنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. مين بقى الذين خلوا من قبل؟ الرسل والأنبياء، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبلهم، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. الذين يبلغون رسالات الله، ده تكملا للآية الايه الماضية اللي هي ايه اللي هي سنة الله في الذين خلوا من قبل، هم مين؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اللي هم الايه الرسل. طيب، وما كان محمد ابا احد من رجالكم، برضو في قضيه ابطال التبني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابا احد من الرجال، واولاده الذكور كلهم ايه ماتوا وهم صغار. الله اعلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، علشان خلاص ما حدش يجي بعده يقول ايه ده في نبي بعده ده في رسول بعده، لا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا. جميل قوي الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل نفسه، بيقول زي بالظبط ما يكون في راجل بني ايه دار، فاحسنها واكملها وترك فيها موضع لبنه، ساب ايه